كان نهاية العام مش على عيد الفطر مش على عيد الفطر بين المسلمين وغير المسلمين هو إذا صار لأنه هلا صار الموضوع مشترك تقريبا مكان بعيدهم لا يجوز إلا هلا هذا على شيخ إذا كان نهاية العام يجوز قالوا له مسلم وغير مسلم بس هل القيد بأنهم لا يتخاف عن به لأنه مثل ما عم تدعي له ما نخاف نهاية العام شاهدنا إلا يا لغيت شيء خاص بي فيك تقولي له كل عام أنت بخير أنا بكرتيني شيخ الله هذا المستجيب أنتوا أدرى منا الشيخ سأل قالوا له اللي كان عم يسأله قدامي قال له مولانا ما له خاص يعني عند الناس يعتبروا أنه خلصة السنة كل الناس قال له الشيخ إذا يجوز المهم نعرف يا حلال صار تقريبا عند الناس صحيح 31 سؤال 48 تكلم عن الشفاعة. الشفاعة هي طلب الخير من الغير للغير. الشفاعة يكون فيها طلب شيء فيه الخير من الغير يعني من غير الشخص الذي يطلب لغيره ليس لنفسه. الشفاعة تكون للمسلمين فقط معناه لا ينال الشفاعة إلا مسلم. الكفار لا تنالهم الشفاعة. المسيح عيسى عليه السلام لا يشفع للنصارى ولا موسى يشفع لليهود ولا نوح يشفع للصابئة ولا محمد عليه الصلاة والسلام يشفع للمرتدين. لا شفاعة للكفار إنما ينالها المسلم. الشفاعة ينالها المسلم الذي هو من أهل الكبائر لأن الذي هو ليس من أهل الكبائر لا يحتاج للشفاعة. الشخص الذي تجنب الكبائر تغفر له الذنوب الصغيرة تغفر له والذي يحتاج إليها هو صاحب الكبيرة. فالأنبياء يشفعون وكذلك العلماء العاملون. العلماء العاملون هم الأولياء لأن العالم إذا كان عاملا يكون وليا. لذلك العلماء إذا ذكروا العلماء العاملين يستغنون بذكرهم عن الأولياء لأن هذا هو المقصود. إذا قالوا العلماء العاملون معناه الأولياء لأن العالم العامل هو الولي. فمن أجل هذا إذا ذكروا العالم العامل يستغنون بذكره عن ذكر الولي لأن معناه الأولياء. وكذلك العلماء العاملون والشهداء. الشهيد الذي قتل في سبيل الله هذا أيضا له شفاعة. ورد في الحديث أنه يشفع في 70 من أهل بيته يعني يشفع في 70 من أقاربه. الشهيد الذي هو قتل في سبيل الله في المعركة والملائكة فذلك الملائكة يشفعون أقاربه زوجة من أهل البيت أولاده من أهل البيت والده من أهل البيت كل هؤلاء من أهل البيت كل هؤلاء يدخلون فيها. إذا ما قد يشفعه الله بغيره هذا الذي ورد في الحديث معناه لا بد أن يشفع بهذا العدد من أقاربه إن كانوا موجودين. قد يكون ماله أرانب الله تعالى قال يوم ندعو كل أناس بإمامهم. سألت للشيخ رضي الله عنه قال ما معنى هذه الآية؟ قال لي كل جماعة يكونون مع إمامهم. الرجبية يكونون مع شيخهم رجب ديب الذين ماتوا هم على اتباعه. قلت له ادعو الله لنا أن نكون معك. قال لي اسأل الله تعالى أن تكون مع الرسالة. قلت له مولانا لولاك ما عرفنا الرسالة، إن شاء الله أنت تكون مع الرسالة ونحن نكون معك، لأنه نحن لولا الشيخ ما عرفنا الرسالة، يعني هو عرفنا على الرسالة رضي الله عنه. قلت له الشيخ شد التواضع عادة يزيح الآية بس شيخ عن حاجة. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال الشيخ الذين كانوا مع إمام هدى في الدنيا يكونون معه في الآخرة، الذين كانوا مع إمام ضلالة يكونون معه في الآخرة. الإمام إمامان، إمام هدى وإمام ضلالة، يعني يقال ابن تيمية إمام ضلالة، يقال الرفاعي إمام هدى، فالذين كانوا مع ابن تيمية في الآخرة يكونون معه. الذين يبقوا على ولا شيء عدد ولا لا لا يوم ندعو كل أناس إمامهم زوجات النبي يوم القيامة يكونون معه. في امرأة مرة جت الشتوية الماضية لما كنا مع الشيخ رحمه الله سوريا لأخذ بكرة وطلعنا معه، اجت امرأة من الأردن قالت له مولانا أريد الرابطة معك. فقال لي اعملي الرابطة مع سيد أحمد الرفاعي. قالت له ماشي كمان أخي أنا بعرفك أنت. قال لي تعرفين أحمد الرفاعي الذي يمدح؟ قالت له أعرفه. قال لي يشبهه لكنه أطول مني. قال لي تصوريه في قلبك عند الذكر هذه الرابطة. قال لي تتصورين أنه حاضر عندك. قال الشيخ الرابطة معناها أن يتصور المريد الشيخة حاضرا عنده ويمده بإذن الله، هذا معنى الرابطة. تتصور بقلبها مثلا أن الشيخ عبد الله رحمه الله موجود ويأتي من قلبه المدد إلى قلب هذا الشخص الذي يذكر الله. أيوة هذا الشيخ هذا نعم أن يتصور المريد الشيخ حاضرا عنده ويمده بإذن الله. قال الشيخ قيل فيها أقوال الرابطة لكن هذا أحسن ما يقال، يعني هو اللي قال هذا الشيخ، بس يعني في كتب كثير باسم التصوف اللي فاتت غرائب وعجائب. الشيخ عبد الله أعطانا الزبدة، قال هذا أحسن ما يقال فيها. تصور الشيخ تصور الشيخ وأنه بإذن الله يمده، بإذن الله يمده. تذكر حكينا عن جبريل عليه السلام، قال الشيخ من هنا أخذ الصوفية أمر المدد لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لحسان بن ثابت أهدهم أو هادهم فإن روح القدس معك، يعني يمدك بإذن الله، هو يأتي منه المدد. يقول روح القدس يعني جبريل، فإن روح القدس يعني جبريل عليه السلام. قال الشيخ من هنا الصوفية أخذوا أمر المدد، أن المدد بإذن الله يحصل، هذا سبب من الأسباب. الشيخ الحديد اللي عند الرسول عليه الصلاة والسلام حديث المواجهة، قال الشيخ رحمه الله الله يعلم ما فيه من البركات، يعني ما فيه من عظيم البركات. كثير من الناس تطلع لك حديد هون موجود، بس هذا الحديد شاور الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، فمرأت عليه أشياء وأشياء وأشياء، ففي بركات قديش صاروا هنا هذا الحديد قديش صاروا هنا صاروا زمان. أهدهم أو هادهم فإن روح القدس معك. أهدهم أو هادهم فإن روح القدس معك. أمر المدد. قال الشيخ رضي الله عنه لما قال له الرسول هذا عمل أبيات الشعر هجى الكفار بها، كانت أشد عليهم من السيف من قوتها، يعني قديش كان المدد قوي، فطلعت معه أبيات كان تأثيرها أكثر من السيف على الكفار بسبب المدد اللي إجاه. فإن روح القدس معك. قال صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رواه الحاكم وصححه. هذا الذي ورد في الحديث، الشفاعة التي هي لأهل الكبائر، مثل ما قلنا، لأن التقي الذي لأن الشخص الذي تجنب الكبائر تغفر له الصغائر فلا يحتاج للشفاعة. وقال بعض العلماء توجد شفاعات أخرى، الشيخ ما وردت في الحديث، إنما بعض العلماء قالوها كقولهم إنه توجد شفاعة لرفع الدرجات، الرسول يشفع لبعض الصالحين حتى ترتفع درجتهم أكثر مما هم عليه، يعني يكون في درجة فيشفع له الرسول شفاعة يرتفع بها مقامه. هذه ما وردت في الحديث، لكن إذا شو واحد قال قدامكم لتعرفوا أنه قالها بعض العلماء ولا بأس بها، لا بأس بها. أما حين تحصل الشفاعة العظمى يوم القيامة الكفار لا يستفيدون، أن بعض الناس قد يسمعوا أن الرسول له الشفاعة العظمى اللي هي في يوم المحشر حين تدنو الشمس من رؤوس العباد، هذه اسمها الشفاعة العظمى أو الشفاعة العامة، بها ينتقل المسلمون من هذا الحال إلى ما هو أخف. المسلمون الأتقياء طبعا ما في عليهم لا بأس ولا خوف ولا حزن، نحن عم نحكي عن اللي بيتعرض لهذا. أما الكفار فينتقلون من هذا إلى أشد منهم، إلى ما هو أشد، إلى ما هو أشد منهم، مش بينتقلوا لتخفيف حتى تبهوا. الشفاعة العامة الشفاعة العظمى لما تحصل هذه الشفاعة بيحصل شو بيحصل للكفار؟ انتقال إلى الأشد، مهم لأنه ما بيخف عنهم العذاب الكفار. فلا شفاعة للكفار يوم القيامة، قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني لا يستفيدون من شفاعة الشافع، ما بيحصل لهم أن واحد يشفع بهم حتى يخفف عنهم العذاب أو حتى يعفون من العذاب، حتى يعفوا من العذاب ما بيحصل هذا للكفار. أتكلم عن الجنة هي دار السلام وهي مخلوقة الآن، قلنا نحن إذا تتذكر الدروس الماضية أن الجنة أكبر من جهنم، أوسع من جهنم بكثير، وخلقها الله قبل جهنم، وهذا من جملة معاني حديث الحديث القدسي إن رحمتي سبقت غضبي، إن معناه مظاهر الرحمة أكثر من مظاهر الغضب، وخلقها الله قبل، الملائكة خلقوا قبل الإنس والجن، والجنة خلقت قبل النار وهي أوسع وأكبر من النار، مع أنه أكثر الناس هيكونوا كفار وأكثر الناس خلقهم الله للكفر والضلال ولجهنم، أكثر الناس هذا حالهم، بس مع ذلك الجنة أوسع بكثير من جهنم وهي مخلوقة الآن، يعني يجب أن نؤمن أنها الآن موجودة. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أعدت فعل ماضي معناه خلقت موجودة، وجدت وجدت هذا معنى أعدت أي خلقت، هي الآن موجودة وهي ليست في أرض من الأراضي وليست في سماء من السماوات، هي فوق السماوات السبع منفصلة عن السماء السابعة، سقفها العرش، سقفها عرش الرحمن، العرش أوسع من الجنة، العرش أوسع من الجنة، هو أوسع جرم خلقه الله، أكبر جرم خلقه الله العرش. لكن ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف تفصيلي للعرش، ما ورد عن الرسول. قال بعض العلماء هو كدرة بيضاء، لكن العلماء يقولون العرش هو سرير له أربع قوائم، العرش هو سرير له أربع قوائم، لكن ما هو وصفه على التمام ما ورد في الحديث، ما ورد، لكن هو كدرة هي أكبر من الجنة. قال الشيخ بعض الأولياء رأوه، بعض الأولياء يرونه، يرون العرش أكبر المخلوقات حجما، العرش الله ما شاء أن يخلق أكبر منه، لو شاء لخلقه، هو قادر، لكن له حد ينتهي إليه، لا يقال العرش ممتد بلا نهاية. بعض الأولياء أي ولا يعلم حده إلا الله، الدنيا هلا يجوز أن يراه بعض الأولياء، كل من هي حشوف العرش الآخر، بعض الأولياء مش كل الأولياء. أيوة الجنة خلقت قبل النار وهي أوسع من جهنم. قال الشيخ في بلدنا واحد من الأولياء كان جالسا فرفع بصره إلى السماء، قال رأيت حورية من في الجنة الله أراه أطلعه على واحدا من حور العين في الجنة ستكون زوجة له. كان عاد واحد من إخواننا بالمسجد لما قال الشيخ, قال الشيخ أكثر من مرة, قال له كيف عرفت مولانا أنه مسجد الشيخ, قال له كيف عرفت هو رأى يعني هو قال هذيك, بس أنه الله أعلم شو يكون شيخ الشيخ كمان. وهي باقية إلى ما لا نهاية. قال الله تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار, يعني الأنهار تجري تحت أشجارها, الأنهار في الجنة تجري تحت أشجار الجنة وليس لها أخاديد. الأنهار التي في الجنة ليس لها حفر تمشي فيها مثل أنهار الدنيا. عادة أنهار الدنيا يكون لها حفر تمشي فيها, هذه يقالها أخاديد جمع أخدود, حتى يمشي فيه مثلك يعني يمشي فيه. هناك الأنهار تمشي تحت أشجار الجنة على وجه أرض الجنة من غير هذه الأخاديد خالدين فيها, وذلك الفوز العظيم. وأكثر أهلها من الفقراء. قال صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. معناه الله أراه أمثلة الذين سيدخلون الجنة, لأن أهل الجنة بعد ما دخلوا الجنة وما أخذوا أماكنهم فيها بعد, لكن الله تعالى إكراما للرسول عليه الصلاة والسلام خلق له مثال الذين سيدخلون الجنة فأراه أن أكثر أهلها من الفقراء. الحديث وقد أعد الله لعباده الصالحين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, أي للأولياء, أعد الله فيها للأولياء نعيما ما رآه أحد, حتى الملائكة الذين هم هناك يتولون أمر الأمر في الجنة, الخازن ومن كان تحت الخازن, هذا النعيم ما رأوه. والنبي لما صعد إلى الجنة عليه الصلاة والسلام ودخلها هذا النعيم ما رأه, هذا نعيم مخبوء محفوظ للصالحين في الآخرة, لم تره عين, لا إنس ولا جن ولا ملك, لم تره عين ولم تسمع به أذن. يعني أديش أنت تسمع وصف الجنة, هذا الوصف ما سمعنا به ولا تسمع به. ولا خطر على قلب البشر, معناه لا يخطر على قلب البشر هذا النعيم المخبوء للصالحين للأولياء في الجنة, على القلب لا يخطر. أديش أنت تحاول تتصور أمور أشياء ويخطر على قلبك أشياء, هذا لا يخطر على القلب. ما جعل الله للخلق سبيلا إليه الآن في الدنيا بهذا النعيم, لا من حيث النظر إليه ولا من حيث أن يخطر على القلب ولا من حيث السماع به. يكون كل واحد له مقامه في الجنة, كما إذا واحد في الدنيا هون كان واحد أعلى منه يكون هذا بمقامه هذا بمقامه, لكن أحيانا يكون معه مثل ما نحن مثلا, هذا للتقريب للفهم, الشيخ عبد الله من الأولياء من الصالحين, كنا كل يوم نذهب نزوره, زيارتنا له جالسناه وفرحنا به ونظرنا إليه وكلمناه وسمعناه, لكن هل بلغنا درجته بمجالسته؟ وإن طال الجلوس ليل نهار ما نبلغ درجته, إن لم يشأ الله أن نبلغها لا نبلغها. وفي الجنة خلاص كل واحد يأخذ الدرجة يعني المقام اللي هو عليه بناء على الدرجة اللي هو عليها, يعني ما كل الوقت لا, النعيم النعيم الذي هو خاص به يكون له, هي يكون لها النعيم الذي هو خاص بها وهو له النعيم الذي هو خاص به, لكن أحيانا تكون معه, أليس يكون جماع بين الزوج والمرأة مثل بين الزوج وزوجته مثل الدنيا كمان هناك يوجد, لكن من غير أن تأخذ النعيم الذي هو خاص به. لكن ما تشترك معه يعني ما بتشوفه بلا تشوفه بتزوره تروح لعنده يزورها وتزوره, لكن النعيم الذي هو خاص به هو خاص به, ما في زعل أصلا هنا, ما في حزن, ما في غيرة, ما في حزن وما في غيرة, ما في تعب فكري ولا تعب جسماني. قال الشيخ عبارة كثير جميلة, قال الله تعالى رفع عن أهل الجنة التعب الجسمانية والتعب الفكرية, لذلك لا ينامون لا يحتاجون للنوم, لأنه ما في هذول النوعين, ما في في أهل الجنة ما في عليهم. هون في عندك اثنين، تعب الجسماني وتعب الفكري. فبينام الواحد جسماني قال هو الله تعالى رفع عن أهل الجنة التعب الجسمانية والتعب الفكرية، لذلك لا ينامون لا يحتاجون للنوم. خلق الله أمثلة الذين سيدخلون الجنة مثالهم مثالهم، فرآهم لما دخلها رآهم. الله خلق أمثلة الذين سيدخلون الجنة فرآهم الرسول صلى الله عليه وسلم. يذكر الأولياء هذا الله يجعلنا منهم. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رواه البخاري. تكلم عن رؤية الله تعالى بالعين في الآخرة. لا يوجد نعيم على الشيخ أحلى وأعلى وألذ من رؤية المؤمنين ربهم في الجنة. كل النعيم الذي يتنعمونه في الجنة ليس أحسن وليس أعلى وليس ألذ من رؤيتهم لله تعالى. يعني هو أعلى نعيم وأحسن نعيم وأكثر نعيم يستلذون به هو أنهم يرون الله عز وجل. تقول هذه العبارة لعب ولحفظوا خلاص بألكم. لا يوجد في الجنة نعيم أعلى ولا أحسن ولا ألذ من رؤية المؤمنين ربهم. يعني أنت مش تستلذ بالأكل، تستلذ برؤية الخضار مثلا، تستلذ برؤية ابنك، تشعر بسعادة يعني بلذة. هذه اسمها لذة، هذه السعادة لذة. فما في عنده سعادة أعلى يحصل عليها، بتكون هذه السعادة أعلى من رؤيتهم ربهم. حين يرون الله سبحانه وتعالى يشعرون بسعادة ولذة لا يشعرون بها بأي نعيم آخر. قديش في نعيم في الجنة؟ أكل وشرب وزواج جماع ورؤية الزوجة ورؤية الأهل ورؤية الأحباب وما تشتهي الأنفس فيها الجنة. شو أكثر شيء بحس بلذة فيه إذا حصل له؟ حين يرى الله. لذلك الولي يرى الله كل يوم مرتين في الجنة، أما المسلم الفاسق مرة في الأسبوع، مرة في الأسبوع، مرة واحدة في الأسبوع. الولي يرى الله كل يوم مرتين. هناك لا يوجد ليل ونهار، لكن يوجد علامة في الجنة يميز بها أهل الجنة وقت الليل من وقت النهار. وقت الليل ما في ظلام، إنه كله أنوار. قال الشيخ: الحوراء لو برزت الدنيا لأضاءت ما بين المشرق والمغرب، ولو تفلت في البحر لصار حلوا عذبا. فقلت له: مولانا أليس هناك لا يوجد بزاق في الجنة لا يبصقون لا ينفخون؟ قال لي: لكن يوجد ريق رطوبة، ريق في الفم يوجد، لا يوجد بزاق مستقذر. يعني هون إذا بزق الواحد ما في شيء مستقذر هناك. مني لا يوجد، دم لا يوجد، دم حيض لا يوجد، ومني لا يوجد. الجماع يحصل من غير خروج مني، يحصل لذة جماع، لكن ما في مني في الجنة، وما في حبل ولادة. لا يشتهي الشخص هناك أن يكون له ولد جديد، يعني أن يأتيه ولد جديد، أنه تحبل مرته ويجي ولاد، لا يشتهي ذلك. ولا يوجد دم حيض ولا يوجد مني. يقال عظم نعيم أعظم أحسن أحلى، كل هذا يقال عن رؤية الله. يجب الإيمان بأن الله يرى في الآخرة. المعتزل الجهال سبحان الله، الله حرمهم الفهم. قالوا: نحن نريد أن ننزه الله. طيب تنزيه الله شيء منيح. قالوا: فالله موجود بلا مكان. يهون العبارة صحيحة، الله موجود بلا مكان لأنه ليس جسما. قالوا: إذا كان الله منزه عن المكان وليس جسما فإذا لا يرى. هذا الكلام غير صحيح، يعني بنوا كلامه الباطل على كلام في الأصل صحيح، بنوه على كلام صحيح، لكن الكلام صحيح. الله ليس كمثله شيء، لا يشبه الخلق، لا يشبه الموجودات، موجود بلا مكان، ليس جسما، هذا كلام صحيح. بس على زعمهم بنوا على هذا الكلام الصحيح، استخرجوا من هذا الكلام الصحيح بزعمهم كلاما فاسدا. قالوا: إذا كان هيك فإذا لا يرى. سؤال العلماء أهل السنة، قالوا: والله موجود فصح أن يرى. أهل السنة ماذا قالوا؟ والله موجود فصح أن يرى، هو موجود فيصح أن يرى، هو موجود فيصح أن يرى. ليس من الشرط الذي يرى أن يكون جسما إن هيك ببالها إنه إذا كان يرى فإذا هو جسم له صورة وله مثال هذا من ضعف فهمهم. الله سبحانه وتعالى حرمهم الفهم الصحيح في هذه المسألة. والآيات التي في القرآن الكريم الآية التي تدل على رؤية الله والأحاديث التي تدل على رؤية الله الآية ماذا فعلوا أولوها خرجوها عن معناها أولوها تأويلا فاسدا باطلا والأحاديث قالوا هذه الأحاديث ما ثبتت عن الرسول لذلك أهل الحق ما كفروهم في هذه المسألة في نفيهم رؤية الله في الآخرة للمؤمنين لأنهم اعتبروهم متأولين وإن كان تأولهم فاسدا لكنهم متأولين يعني ما كذبوا النص صراحة ما قالوا هذا نص قرآني وبيفيد هالمعنى نحن منكذب أيوة يعني قالوا في الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قالوا تنتظر نعمة الله تنتظر النعيم الذي سيكون لها في الآخرة. أما الحديث واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا حديث إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر قالوا هذا ما صح وهذا ما صح ما ثبت الرسول ما قال هذا الرسول ما قال هذا فلذلك ما كفرهم أهل الحق ما كفرهم لا أهل السنة ما كفرهم في هذه المسألة ما كفرهم لا ما كفرهم في هذه لأنه ما قالوها على وجه معارضة النص أما لو واحد منهم عرف أن النص يفيد المعنى الصحيح وما ذلك قال أنا لا أقبل به أو أرفضه أو أعارضه أو ثبت في قلبه صدق في قلبه أن الرسول أثبت رؤية الله للمؤمنين في الآخرة ومع ذلك قال أنا لا أعتقد بهذا لا أؤمن به هذا صار كافرا. يجب الإيمان بأن الله يرى في الآخرة يراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا كيف يعني المؤمنون في مكانهم في الجنة أما الله فهو موجود بلا مكان وليس بينه وبين خلقه مقابلة يعني لا يكون بينهم وبين الله مقابلة لأن معنى المقابلة هو ما يكون بين مخلوقين لا مشر فيستفين معنى المقابلة أن يكون الرائي والمرئي كل منهما في جهة من الآخر هذا معنى المقابلة يعني إذا كان هو هلأ في وجهي هذه اسمه مقابلة الحاج هون مقابلة لأنه هو في جهة مني وأنا في جهة منه وكذلك الحاج هون هو مقابلة مستقف بينه وبينه مقابلة مش معنى المقابلة بس المواجهة لا يعني أن يكون أيوة الرائي والمرئي كله في جهة من الآخر فلا يقال يراه المؤمنون في مقابلة يكون بينهم وبينه مقابلة لا مقابلة ولا مناسبة لا يوجد مناسبة بين الله وبين شيء من خلقه المناسبة تكون بين الخلق المناسبة تكون بين الخلق يعني مثلا في مناسبة بينه وبين الحاج معروف من جملتها أنه أنا ويا صحبي أنه هو أخي في الإسلام أنه هو جالس جنبي أنه هو جسم وأنا جسم هذه مناسبة بين مخلوق ومخلوق هذه مناسبة بين هذا المخلوق وهذا المخلوق يراه المؤمنون وهم في الجنة أما هو موجود بلا مكان بأعين رؤوسهم أما صحيح اللي بيقولوا بعض الناس قال يصير العيون فوق بعض الناس بيقولوا قال الناس يصير عيونها براسهم ما بعرف ليش بيقولوا هيك بس من زمان من أنا وصغير بسمعها وموجود بعض كتب قال الشيء غير صحيح هذا الكلام إنه بيصير العيون بالراس العيون محلهم أنا بتعجب بعض الناس حتى بعض المؤلفات يشغلوا الناس بشيء يعني لا ينبغي أن يشغلوا به فليشغلوا بالصحيح يحفظوهم الصحيح يعلموهم الصحيح يشغلوهم بالصحيح بدل ما يشتغلوا بأشياء يعني ليس لها أصل في الشرع بلا كيف الكيف كل ما كان مصفة في الخلق قال له كيف يعني الشكل الهيئة الحجم الصورة اللون الانفعال كل هذا يسمى كيف لذلك نحن لما نحكي مع بعض شو نقول كيف حالك كيف حالك كيف حالك بعض يدخل فيه يعني كيف صحتك وكيف شغلك وكيف مصرياتك كيف زعلك وكيف رضاك وكيف عائلتك وكيف وضعك كل هذا كيف يقال عنه كيف لذلك قال الشيخ من جواهر علم التوحيد كلمة الرفاعي غاية المعرفة لله الإيقان بوجوده تعالى إلى كيف ولا مكان قال الشيخ هذه من جواهر علم التوحيد هذا الكلام صحيح لأنه نفي الكيف يفهم منه أن الله موجود بلا مكان، وأن الله لا يوصف بالجلوس ولا يوصف بالاستقرار ولا يوصف بأنه فوق العرش بالمكان أو يماثل العرش أو لا يماثل العرش، إنما هو فوق العرش بمكان بلا كيف ولا مكان ولا جهة. لاحظوا من تعبيرات الشيخ رحمه الله التأكيد على نفي المكان عن الله، وعلى نفي شو كمان؟ الجهة، وعلى نفي الجهة. لأنه صار بعض الوهابية المشبهة شو يقولوا؟ يقولوا الله موجود فوق العرش، فوق العرش حيث لا مكان، بس شو ما بيشيلوا، بس بيقولوا جهة. بيقولوا جهة، وبعضهم يقول على عزامه جهة اعتبارية، غير الجهات المعروفة المخلوقة، جهة اعتبارية. أيوة، إن الله كتب في كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. هذا مرأ معنى الحديث. فهذا الحديث هو من الرد عليه، يقال هذا الحديث مظاهر الرحمة خلقت قبل مظاهر الغضب. هذا اللي اسمه عبد العزيز بن باز عمل تعليق على الطحاوية، هذا التعليق بيذكر عن هالأمر هذا، لأن الطحاوي بصرح بيقول لا تحويه الجهات الست، فهو بده يشوف شو بده يعمل يعني عشان يبقى على الاعتقاد اللي هو عليه والعياذ بالله. فبيقول هو لا يعني أن الله ليس موجودا في جهة فوق الاعتبارية، إنما هو ينفي الجهات المخلوقة اللي معروفة عند الناس. الجهة جهة، بس في غير الجهات الست. بعدين يقولوا محارب البدعة، ما هذه بدعة الجهة الاعتبارية عزامه، في جهة غير الجهات الست؟ الجهات الست ما في غيرها، فوق وتحت يمين وشمال وأمام وخلف. الله منزه عن أن يكون في مكان ومنزه عن أن يكون في جهة. شين هيك يعني نكون أحيانا نحن عم نكتب عن الشيخ رحمه الله، أو متحاطين موضوع عم نرد فيه بناحية معينة، فبنكتب والله موجود بلا مكان، بيأكد علينا بيقولنا ولا جهة، حتى يكون الإنسان اللي عم يتعلم أو مارق عليه كلام المشبهة يتنبه أنه الله موجود بلا مكان وموجود بلا جهة، أن الجهات بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء، والمكان بالنسبة إلى ذات الله ليس لا يوجد مناسبة بين رب العالمين وبين شيء من الخلق، لا بين الله ولا بين المكان ولا بين الله ولا بين الجهات الست. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هي الآية صريحة. ونحن نلقي قاعدة قالها الأصوليون، النصوص تبقى على ظواهرها إلا إذا اقتضى الدليل أن تخرج عن هذا الظاهر، ولا يجوز إخراجه عن الظاهر إلا لدليل. وهذا الدليل شو بده يكون؟ قلنا يا بيكون دليل عقلي قاطع يا نقلي ثابت، يعني آية أو حديث صحيح، بأحد هذين يخرج النص عن ظاهره وإلا يبقى على ظاهره. لا يجوز إخراج النص عن ظاهره إلا بأحد هذين الأمان، يعني بالدليل اللي هو واحد من اثنين، إما النص القرآني أو الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا لا يوجد، وهنا لا يوجد، فيبقى النص على ظاهره. وهذا يجرى هذا الكلام على بقية النصوص. يعني مثلا قال الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، هذا الشيخ ضرب مثل فيها، قوله تعالى والشمس تجري، هل يوجد دليل عقلي يمنع من ذلك؟ هل يوجد دليل سمعي في القرآن أو ثابت حديث ثابت عن الرسول يمنع من إجراء هذا النص على ظاهره؟ لا. فإذا يبقى النص على ظاهره، شو هو؟ أن الشمس تجري. هذا يعني استدلال حلو كثير للعلماء على أن الشمس تجري. استدلالات أخرى موجودة، بس أنا مشان هذا النص اللي بحرفوه بعض الناس، لأنه في واحد ممن يدعون العلم شو قال؟ قالوا الشمس تجري معناه يهيئ لكم أنها تجري. قال الشيخ هذا تحريف، هذا مش تفسير، هذا تحريف. لو كان يهيئ لنا أنها تجري ما بيجي النص والشمس تجري، لأنه الشمس تجري إثبات لجريان الشمس مش لتوهم جريان الشمس. فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، لما قال له إبراهيم للنمرود فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، تأتي الشمس من المشرق شو معناته؟ تمشي تجري. هذا يعني سكته به أفحمه به سيدنا إبراهيم لما قاله له. لو كان كلاما غير الصحيح يقوله إبراهيم عليه السلام يقول كلام غير صحيح خلاف الواقع ما بيقول. وقال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. مثل ما قال الشيخ رحمه الله في روايتين لا تضامون في لا تضامون. التضام من التزاحم، يعني إذا واحد عم يطلع هذا لتقريب ذلك للفهم، إذا واحد عم يطلع على القمر ليلة البدر، واحد مثلا لنقول بلبنان ما في سحاب بالليل القمر بدر، يحتاجوا يدفشوا بعضهم ليشوفوا القمر ليلة البدر، يرونه من غير أن يتزاحموا، من غير أن يتزاحموا، لا يزاحم بعضهم بعضا، يعني لا يحتاجون للمزاحمة. فهون شو ليس معناه أن الرسول يشبه الله بالقمر، إنما مثل ما قال الشيخ فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه رؤيتنا لله. شوف شو استعمل لفظ شبه رؤيتنا لله من حيث عدم الشك برؤية القمر ليلة البدر. ما شبه الله، قال شبه رؤيتنا نحن اللي عم نشوف إن شاء الله نشوف فيه. شبه رؤيتنا لله يعني المؤمنين من حيث عدم الشك برؤية القمر ليلة البدر. وقال الشيخ رحمه الله في دروسه كنت أدرس في مسجد في طرابلس على ما أذكر، فكنت أقول الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه، لا يشبه الشمس، لا يشبه القمر. فقام رجل كبير في السن من ملازم المسجد قال يا أستاذ أليس الرسول شبه الله بالقمر؟ قال الشيخ له لحية ويغطي رأسه. فقلت له لا أنت ما فهمت الحديث، الرسول لا يشبه الله بالقمر. وشرحت له هذا قارئ الحديث أو سامعه ومتوهم لحاله أنه العياذ بالله الرسول شبه الله بالقمر، ومن قال هذا أو اعتقده كفر أنه جعل الرسول مشبها. الرسول منزه صلى الله عليه وسلم، هو معلم التوحيد معلم التنزيه صلى الله عليه وسلم. فهذا بسبب أنه جاهل وطالع لنفسه أو سمع من بعض الناس ولم يطلع على معنى الحديث الصحيح. أنتوا عندكم قواعد خلصوا أنه إذا أنتوا سمعتوا نص واحد ذكركم إياه كيف نتعامل مع هذا النص إذا كان من المتشابه؟ أول شيء نسأل أهل العلم هل هذا النص وارد ولا لا. إذا نص قرآن أكيد القرآن معروف، بس هل هذا ورد ولا لا؟ طيب إذا ورد هل هو صحيح ولا لا؟ لأنه إذا لم يكن النص صحيحا فهم نحتاج لتأويل. هيك بقولوا العلماء إذا كان النص اللي هو عم نحكي القضية الصفة إذا كان منه إسناده صحيح ما نحتاج لتأويله، لأنه لا يبنى عليه، لا تثبت صفة لله بقول صحابي. هكذا قال العلماء علماء الأصول، قالوا لا تثبت صفة لله بقول صحابي. مش بقول مين تثبت؟ بالآية القرآنية أو بالحديث الصحيح الذي اتفق العلماء على توثيق رواته لهذا الحديث بتثبت صفة لله. فإذا واحد عم يحكي معك عم ذكر لك حديث منه صحيح حتى يثبت شيئا لله، بتقول له لا تثبت صفة لله إذا كان بقول الصحابي ما تثبت، بقول صحابي لا تثبت، وبحديث ضعيف لا تثبت، إنما بحديث صحيح وكمان اتفق العلماء على توثيق رواته حتى تثبت الصفة لله تعالى. فهذا الحديث صحيح بس هو ما فهم هذاك فكان واقعا في الكفر والعياذ بالله. كمان من باب الفائدة حكي لنا الشيخ رحمه الله كمان أيضا كان يدرس في مسجد، قال فكنت أذكر تنزيه الله عن الجلوس والقعود والاستقرار. فقال لي رجل هذا يلازم الصلوات الخمس في المسجد، رجل كبير، قال يا أستاذ أنا كنت في كل صلاة حين أسجد أقول سبحان الجالس سبحان الجالس، كلما سجد يقول سبحان الجالس، يعني يكفر كلما سجد يكفر والعياذ بالله بقوله سبحان الجالس. قال الشيخ راجعته وعلمته، الحمد لله انه راجعه الشيخ وعلمه، بس لو بقي على حاله هذا الانسان على هذا القول ومات عليه لمات كافرا والعياذ بالله. هذا الحكي الشيخ حكي لنا اياه من حوالي 25 سنة، الله اعلم انت كان حاصل معه قبل هو، يعني شوفوا قديش الناس صاروا في جهل عميق في هذا الزمان اللي احنا فيه. بقول صحابي. هذه قاعدة عند علماء الأصول، وهذه قاعدة كمان، إنما تثبت بآية أو بحديث صحيح اتفق العلماء على توثيق رواته. ولم يشبه الله تعالى بالقمر، قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر، والله تعالى يرى في الآخرة. هذا أبو حنيفة ما بعرف شو أصدقون الوهابية معه، ما كأنه كثير بيعجبهم، لأنه بيذكر التنزيه كثير، حتى قال يقول بعض الوهابية أنه ليس حافظا. هو معروف أبو حنيفة أنه من الحفاظ المعروفين يعني في الحفظ الوهابي. مالك كان حافظا، وأحمد والشافعي كلهم كانوا، أما الأربعة كلهم كانوا من الحفاظ، وكلهم كانوا من الأولياء الكبار. لأما الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة كلهم كان حافظا، كلهم كان وليا كبيرا. فهن كأنه يعتبروا حالهم مزعوجين منه لقوته في تنزيه الله عن مشابهة الخلق، والنصوص الصريحة التي قالها في ذلك. يعني النص اللي قلت لكم يتذكروا عن الكلام، والله يتكلم لا كما نحن نتكلم، نحن نتكلم بالآلة والحرف، والله يتكلم بلا آلة ولا حرف. هيدي خنجر بعينهم، مش شوك بعينهم، لأنه هن يقولوا عن الله يتكلم بالحرف، ولأنه من السلف، لأنه ولد سنة 80 الهجرة كمان، هذه زعجتهم. كأنه ما حسوا بالإزعاج على زعم مقاول الإمام أحمد من قال الله جسم لا كالأجسام كفر، وهن هذا هم يصرحون به، وهن بيدعوا أنه هن حنابلة. لمين؟ لا ما بيتجرأوا كثير حسب ما بعرف، بس يقولوا ليس حافظا. أنه شو بدهم يقولوا؟ لأنه بين الأمة الإسلامية مشهور أنه هو عالم وإمام، وأتباعه بيقولوا عنه الإمام الأعظم، مشهورة عنده كثير هذه، ومعروف بالورع والتقوى، معروف 40 سنة أنه كان يصلي الصبح بوضوء العشاء، بقي على هذا 40 سنة، معناه كان لا ينام الليل 40 سنة. بشو يقضيها؟ كان في طاعة الله، يعني معروف بزهده وعبادته وعلو منزلته. كثير من الأتراك كثير منهم بياخذوا بالمذهب الحنفي، بمصر كثير، بس مصر الشافعية أكثر، وفي لبنان كثير بياخذوا بالمذهب الحنفي، حتى المعاهد اللي بتدرس عادة كانت تدرس المذهب الحنفي، بس كثير من بلاد المسلمين بياخذوا فيه كثير. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر، هذه كلمة الفقه الأكبر هو استعملها لأنه أطلقها على التوحيد، وسماه فقها أكبر لأنه مقدم وأعلى من الفقه الآخر الذي هو فقه الفروع المتعلق بالفروع العملية. قال والله تعالى يرى في الآخرة، يراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كيفية ولا كمية. هي كلمة ولا كيفية ولا كمية معناتها نفي الجهة والجسمية والشكل واللون والحد عن الله سبحانه وتعالى. لو فهم الوهابية كانوا لفهموا هذا، لكن لا يفهمون أنه كلمة الكمية معناتها الحجم، كل شيء له حجم، معناته هذا مخلوق، الله خالق الأحجام، كيف يكون حجما كخلقه؟ لا كيفية ولا كمية. مش بيقولوا لك إذا حكيت أنت الله لا يشبه المخلوقات، ليس جسما ليس له، ما تحكي مدخول في ذات الله، هذا ما اسمه خوض في ذات الله، هذا شو اسمه؟ تنزيه لله. هذا اسمه، إذا واحد اعترض عليكم قال الشيخ قولوا له نحن نشرح الآية ليس كمثله شيء، كل هذا هو شرح للآية، الله ليس كمثله شيء، هذه الآية ليس كمثله شيء. لما تقول أنت الله ليس جسما ليس روحا ليس ضوءا ليس ظلاما ليس لا يشبه الإنسان لا يشبه القمر لا يشبه الشمس، كل هذا في شرح هذه الآية. ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة، إنما تكون المسافة بين مخلوقين، إنما تكون المسافة بين مخلوقين. تكلم عن الإيمان بالملائكة، يجب الإيمان بالملائكة أي بوجودهم، يعني يجب أن يصدق بوجود الملائكة لأنهم ورد ذكرهم في القرآن وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم عباد مكرمون ليسوا ذكورا ولا إناثا، الله تعالى خلقهم خلقا لا يتكاثرون كما البشر يتوالدون أو كما الجن يحصل بينهم جماع وولادة يعني وخروج ذرية من إنما الله تعالى يخلقهم خلقا، الله تعالى يخلقهم خلقا، ليس كالجن وليس كالإنس، ليس فيهم ذكور وليس فيهم إناث، ولا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتعبون من طاعة الله. فقال الشيخ لا يقال إنهم يصومون، لأن الصوم إنما يكون في من يأكل ويشرب، إنما هم لا يأكلون ولا يشربون، إنما يصلون. الملائكة يصلون الصلوات الخمس، يصلوها حتى حملت العرش، يصلون الصلوات الخمس حتى حملت العرش، الذين يحملون العرش لأنهم مكلفون بالصلاة. الملائكة الذين في السماوات يصلون الصلوات الخمس، الملائكة الذين يحملون العرش يصلون الصلوات الخمس، الملائكة الموجودون في الأرض يصلون الصلوات الخمس لأنهم مكلفون. هذه صلاتنا. قال الشيخ حين يريد هذا الملك أن يسجد، الذي هو يصعد على العرش ويسجد على العرش، يسجد على شيء جامد. وهذا الحديث الذي ورد معناه أن الملائكة يقضون وقتهم في الصلاة، فلذلك بعض الأحيان يكون بعضهم راكعا، وبعض الأحيان يكون بعضهم قائما، وبعض الأحيان يكون بعضهم ساجدا. هذا معنى الحديث ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو ساجد، معناه من كثرة ما يشتغلون بالصلاة لذلك يكونون بعض الأحيان بعضهم ساجد وبعضهم قائم بعضهم راكع. مش معناته أنه على طول راكع وعلى طول ساجد وعلى طول واقف ما بيتحرك، لا، من كثرة ما يشتغلون بالصلوات، هذا معناته. وما بنقول عن الملائكة إنهم مجبورون، بنقول إنهم مجبولون باللام. يعني شو معنى مجبولون؟ لا يختارون إلا طاعة الله، ما بيختاروا المعاصي، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه الآية وإن كان الكلام فيها عن زبانية جهنم، لكن هذا حال جميع الملائكة، أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لما الإنسان يتعلم القواعد، بهذه القواعد ينبذ الأشياء التي تخالف هذه القواعد. يعني القصص اللي بتقول أنه في ملائكة شربوا الخمر وافتتنوا بمرأة وركبت فيهم الشهوة، هذه هاروت وماروت، بيحكوا عن هاروت وماروت، موجودة كمان ببعض الكتب، يقول افتتنا بمرأة تسمى الزهرة، الله ركب فيهم الشهوة وشرب الخمر ووقعا عليها، كلام هذا اسمه على الشيخ خرافات، هذا يسمى خرافات، هذه اللي حاطينها ببعض الكتب. أيوة، لأنه ضد القواعد، لما يكون شيء ضد القاعدة. هذا نص القرآن، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الذين جعلهم الله في جهنم يتولون تعذيب الكفار، يوجد ملائكة في جهنم لا يتأثرون بنار جهنم، يعذبون الكفار. زبانية جهنم موجودين بقلب جهنم، بس مبسوطين يعني مسرورين في جهنم، لكن تعذيب الكفار. الملائكة خلقهم الله خلقا، أما هذا الذي يروى أنه جبريل يغمس جناحه في النهر يذكره بعضهم على الشيخ، لكنه ليس ثابتا، ليس صحيحا، أنه لما يخرج جناحه من النهر فيتقاطر القطرات من أجنحته فيخلق الله من كل قطرة ملكا، كمان بيذكروا بعض العلماء في الكتب، لكن على الشيخ الصحيح أنهم يخلقون خلقا. قصة الملكين هاروت وماروت نزلا إلى الأرض لكي يعلمان خلق السحر والمعجزات، صحيح. وكانوا كلما أرادا أن يعلم أحدا يذكران له أن هذا الأمر هو شيء محرم، السحر هو شيء محرم، وهذا يعني حتى تفرق بين هذا الذي هو سحر محرم وبين معجزات الأنبياء، يعني كانوا يذكرون ذلك للناس عند التعليم، لكن في شياطين أنس وشياطين جن صاروا يعملون بهذا السحر. أما هما الملكان هاروت وماروت علم الناس السحر للتفريق بينه وبين المعجزة ليس للعمل به. يعني كيف إذا واحد شرح لك الزنا، مش ما فرض إن إحنا نشرح لأولادنا شو معنات الزنا، شو معنات اللواط، من أي باب هذا الشرح حتى يجتنبه. وقام طلع واحد فاسد صار عمل الزنا، شو معناته أنا قلت له روح عمل الزنا أو عمل اللواط؟ لا، أنا قلت له هذا الزنا كذا وكذا، والحلال هو الزواج، في زواج حلال وفي زنا محرم. أنا قلت له شو هو الحرام، قلت له شو هو الحلال، حتى يفرق بينهما وحتى يعرف ما يجوز له أن يسلك وما لا يجوز له. فطلع ولدا فاسدا، كبر هذا الولد راح عمل الحرام مثلا، شو بيكون؟ ما بيكون على الذي علمه مؤاخذة، لا، اللي علمه قوله سواد علمه بنية حسن. والملكان فأطاعا ربهما، علم الناس السحر حتى يميزا بين السحر وبين معجزات الأنبياء. فطلع بعض الفاسدين وعملوا بهذا السحر وصاروا يعلمونه للناس. والشياطين نسبت السحر لسليمان عليه السلام، لما مات سليمان قالوا للناس كان يحكمكم بكتاب سحر، كتبوا كتاب سحر ودفنوا تحت كرسي سليمان، قالوا للناس احفروا تحت كرسيه تجدون كتاب السحر الذي كان يحكمكم به، قاموا حفروا لقوا كتاب السحر. مين حطوا؟ الشياطين. فبعض الناس الجهال الذين فهمهم ضعيف قالوا كان يحكمنا بهذا، مثل قالوا لي عن واحد هون ببيروت كان محتاج، يمكن بعضه شغال من هدول بسموه الروحانيين، يجي لعنده واحد او وحده يقول له ها انت في عليك سحر، روح غيب كذا اعطينا هالقد بكره بنظبط لك مسكر لك، بروح بيعمل شغل بيكتب عليها بحط عليها دم واشياء، بروح بحطها بمحل بيدفنها بشط البحر او بحيط، بيقول له جبنا لك الخبر هذه موجوده بمكان الفلاني، يلا جيب لك 500 دولار وروح نحن وياك بنفكه بايدنا مع بعض. بيروح هذاك بيحفر بيقول له احفر هون، اذا الخبر بلاقي يكون اخذ اسم امه واخذ اسمه مسلسله، بيقوم هذاك بينطوش من يعني من ضعف الفهم، ينطوش بيقول لك كشف لي السحر وفكر لي اياه، قول له الله حنبطله نحره او كب لك اياه بالبحر. فالروم شو بيعمل هذا الانسان؟ قد كمان الشيطان من خبثه يرفع عنه الاذى عند تلك اللحظه عشان تزيد الفتنه، بيروح بيقول لهم للجيران تعالوا شوفوا شو صار، انا عند الشيخ الروحاني فلاني 500 دولار فكلنا السحر، بتقول ما ديك مثلا بتخبر وحده وهكذا، كثير هذيك عنده مال كثير ويزيد احتياله. يعني وحده ايش تعبت الشيخ مره، قال لي الشيخ قرأ لها، قرأت له هذا قالت لي انا ما يحجبات جايب عطيني زيف على مبالغ، قلت له اعطيني لشوف اوعى تفكه، قال لي اذا بفكه بيبطل مفعول، قلت له شوف فتحته ورقه جغرافيا عرفتوها مكتوب جغرافيا والقاعده الصفراء اللي كنا نحفظها نحن وجيران بحطونا الخلاصه الخلاصه ذكرتنا يا اخي البطل. ففتحت له قلت له شوف شو هذا اللي عاطينك اياه، مش حاطط له شيء ثاني بالمره، بس ورقه الجغرافيا بس مخيطه، وهذا شو قال له اوعى تفتحيه، في منهم بيقول له بيبطل السر وبيضرك بالاذى. يوم هذاك شو بصير عنده رعب. أنا قاعد يقول له غيروا. إذا واحد عنده الشيخ بعثني عند واحدة بطريق جديد مرة، رحت أنا الحاج أسعد عندها من كثرة مدايرة على مشايخ كيس خلقت كيس كيس الله أعلم شو دافع فلوس فيهم، كل ما تروح عند واحد من هدول إحنا بيقولون شمشاريخة هم، بيقول لها هاتي لك مثلا مبلغ خذها الحجاب وهي يلا عم تدور عليهم، ما كان حدا يخلصها مما هي فيه. سبحان الله قرأ لها الحج أسعد، حصل شيء عجيب لما قرأ لها ايدها انتفت هيك هيك قدامي هو عم بقرأ لها، جاب سيخ لحمة سيخ شوي مشي على ايدها فانتفت ايدها هيك مثل البالون مثل البالون، ثم اجرى سيخ هيك على ايدها الثانية كمان انتفت ايدها هيك، يعني شيء منظر غريب سبحان الله بدون ماد. أما أولئك كذب، وقد يوقع بعضهم بعض الناس قد يوقع بعضهم في الكفر حسب الظاهر، خرج منها لأنه يعني عمل عميل حسب ما كنا نحن يعني عاطف اللي بسموها استخارة بالقرآن المصحف، هذه اللي تسمى استخارة المصحف حرام، على زعمه قال بيفتح إذا طلعت آية فيها تبشير أو أمراض شو بيقول له بتعد سبع أصفر وبتشوف شو طلع إذا طلع تبشير معناته الموضوع ماشي حاله بيتسأل عن زواج إذا طلع أمر عن عذاب بيقول له معناته لا تفعل هذا حرام مش بيعامل الجاهلية وكمان اللي بيسموها خيرة المسبحة أو استخارة المسبحة كمان لا تجوز هذه تشبه الأزلام الأزلام اللي كانوا بأيام الجاهلية سهام حطوا لها افعل لا تفعل وسحبة فاضية لما كان يسحب سحبة يعني هذا بس هلأ منتشر مطلوب نحن نحذر من الناس لأنه هذا منتشر صار عم يطلع على التلفزيون هذا أيضا يجب التحذير منه يقول هذه الورقة تكتبها عدد كذا وإن لم تفعل أصابك كذا ويقول له وقد حصل في فلان لم يفعل أصيب ولده أو أصيبت سيارته كمان هذه يجب التحذير منه بس في ناس سخفاء العقول هذه قصة اللي بيسموه الشيخ أحمد حامل مفاتيح الحرم يعني أي مؤمن متعلم بيقرأ بيجد السخافات العجيبة اللي فيها والكلام السخيف العجيب عم نحذر منها نحن بعض أحبابنا بيوم بيردوا علينا قال لا شوف القصد منها أنت قصده قال الناس تعمل خير وهي فيها بيقول له بدك توزعها 20 مرة وإلا تكون مقصرا وما بيجوز إلك أنك ما توزعها إما بالإنترنت أو تطبعها وتوزعها على الناس الأول قبل الإنترنت كان يقول بدك تطبعها وتوزعها هلا بيقول لك بدك تبعتها مثلا لعدد 20 ليش لنشر الفساد مين هو هذا قال الشيخ أحمد حامل مفاتيح الحجرة النبوية قال شاب المنام الرسول قال له الرسول إجاني جبريل وقال جبريل قال له جاء خبر من رب العالمين كذب مركب والذي يقول إن الملائكة إناث حكمه التكفير إنه كذب القرآن قال تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى إذا قريب عهد الإسلام لا يكفر يعلم إن هذا لا يدرك إلا بالسماحة قد يتشكلون بصور الرجال من غير آلة ذكورية يعني لا يكون لهم آلة ذكورية بصور المظهر يتشكلوا بشكل الرجل ظاهرة وقد يتشكلون بأشكال الطيور كمان أو أشكال بعض الحيوانات الجميلة الشكل مثل حصان بجوز يتشكل بشكل حصان أما أشكال الدميمة قبيحة لا يعني قرد مثلا أو خنزير أو كلب لا يحصل أن يتشكل الملك بشكل من هذه الأشكال الشياطين تتشكل أشكال قطط أشكال أفاعي أشكال أفعاء أو كلب أو غير ذلك قال الشيخ كان أحد الأولياء في بلدنا يخرج كل ليلة قبل الفجر إلى المسجد ففي طريقه ظهر له شيطانان بصورة كلبين فصارعهما فقتلهما من قوته قوة يعني اليقين وقوة العلو الدرجة لأن قال الشيخ صارعهما فقتلهما وكان قال الشيخ واحد من حفاظ الحديث واحد من حفاظ الحديث العراقي كان له تلاميذ من الجن يحضرون عنده مجلسا حديث فمرة أثناء المجلس ظهرت أفعى كبيرة فخاف الطلاب فنظر حافظ العراقي إلى هذا وقال له ما قلت لك لا تظهر بمثل هذا الشكل قال الشيخ تغير تشكل بشكل رجل ثم اعتذر من الحاضرين الذين كانوا حاضرين اعتذر منهم وصار بينه وبين الذي خاف منهم مؤانسة معناته بيظهروا احيانا بهذا الشكل الجن هذا عن الجن عم يحكي وانه معناته يحضرون مجالس العلم مجالس العلماء مجالس الحديث مجالس الفقه وكان فيهم من هم من المحدثين الشيخ كان يوجد محدث من الجن يقعد ويضرب الستار ويحدث الناس من خلف الستار لأن طبيعتهم تنفر من إطالة الجلوس مع بني آدم عادة فلذلك كان يضرب الستار ويقعد هو خلف الستار ثم يحدث الناس طبيعتهم ما بيقلقوا كثير يقعدوا مع الناس إجازة الناس التي خلقهم الله عليها لذلك هدول اللي بتسمع بيقول لك خوات الجن عزامه بيقول لك مؤمن بيقول لك رحماني بعض منهم أحيانا بيكون صاحبه شيطان حتى يهلكه شو بيقولوا؟ هن عظامهم بيقولوا قال استئذان انه حتى ما نأذيهم، قالوا دستور لا تأذونا ولا نأذيكم، بيقولوا دستور من خاطركم. هو الشيخ يقول بسم الله، ما هذه الكلمة؟ انه كانوا يقولوا له يسألوا انه بعض النساء ببيروت بيحكوا قصص، واظن بعضها اظن بعض هذه القصص صحيح، انه واحدة زتت ماء ساخن ثم اذيت لانه تأذى واحد من اولاد الجن. فقال الشيخ تقول بسم الله، فقول دستور مخاطركم، قول بسم الله. كمان اللي بده يفصل للخلاء، حتى عنا بعض الناس بيقولوا على الخلاء دستور، صار يقولوا لانه بيقولوا لما يذكروا الشياطين صار يقولوا عن بيت الخلاء دستور، صار يستعملوها ذكور الشياطين. قول بسم الله، ايوه لأجل هذا نقول بسم الله. فكثير استعملوا انتم كلمة بسم الله في مثل هذا. يعني الشيخ رحمه الله لما كنا نلبس الجلبية يقول بسم الله، لما بيفوت على البيت يقول بسم الله، لما تكر الباب هذه تذكروها. كنا بأوتيل انا والشيخ بتركيا، فسكرت الباب قال لي قلت بسم الله، قلت له لا، قال لي افتحه وقل بسم الله واطبط، فإن الشيطان لا يدخل من هذا الباب. مثل هالشغلات يعني هي يعتبروها بعض الناس بسيطة، بس هي حلوة وفيها أجر وفيها سر. برجع بكرر عليكم وبقولكم الآنية غطوا الآنية، والأكل يبتكون تحطوه فيها غطوه، أو شيلوا الفواكه من الآنية حطوه على الطاولة، الموز مثلا ما تحطوه بشي إلا إذا غطيتوه. الواحد منا قديش بيصرف ورق كليناس، كل يوم شيلوا ورق كليناس وغطوا هالآنية، ثاني يوم استعملوه هنا الكليناس وعملوا بالسنة. إذا موجود بالآنية إذا موجود بالآنية بجار بصحن غطوه، لأنه قال الشيخ ورد أنه يوجد بلاء يطلب الآنية المفتوحة في ليلة، وما ذكرها الرسول حتى نعمل بهذه السنة، هي تصفية الإناء بقلم بسواك بحديدة بشوكة بملعقة أو من طبع وشه بنيل شو ما كان، شو ما بأسف هم تغطي. لا قال بالبراد والخزانة، قال الشيخ بيمشي الحال لا يؤثر. بس أنا عم بأكد عليكم لأنه بشوف كثير، يعني بشوف عند أحبابنا وقرايبيننا شيلوا من الصينية أو كلون بالديوان، سمعتوا بالديوان بغطوا كل الأواني، بغطوا الكبير كيلو هذيك الرؤية حلو كثير. صغيت الديوان، صغيت المرأة اللي شافت رجل الزاوية، فأنت أنت ما هو مسؤول الديوان. الوحدة شافت رجل كبير بالسن لكن جميل الخلقة، و عنده لحية بيضة، فشفته مش واقف على الأرض كأنه يعني في الصراخ في الهواء، وقع في قلبه ان هذا السيد من الخبر. وقال الان يدعو لبعض الناس للفوت الى الديوان ليشتروا، فاشتروا من الديوان. قال الشيخ الديوان مصلحة أمة، هذه من كلمات الشيخ، الديوان مصلحة أمة. هذه انت قال واحد كان عم بيقول له لواحد لا جاي بده يبيع بالديوان، فقال انا كمان بدي اربح. قال له الشيخ قل له مصلحتك مصلحة فرد، اما مصلحة الديوان مصلحة أمة. هذا نعم يعني له ثواب، اللي بيشتري من الديوان بنية حسنة له ثواب. مصلحة أمة مصلحة الديوان مصلحة أمة. خبر ورد من يشتري به لا يخبر شيئا، لا ورد هو الشيخ قرأ له فصار لا ينسى ما يحفظه. رؤيا المؤمنين إلا كما عرفوه آدم. مركز بس بعرف لما بتكون تنامو تغطو بس بعرف ما بعرف في ليلة من السنة ينزل بلاء يطلب الآنية المفتوحة في ليلة من السنة وما ذكر ما ذكر لا الرسول ذكر نوعه ولا ذكر بأي ليلة بيكون نعم ليلة يعني بالله على ظاهره النص على ظاهره ليلة يعني بالناس يجبكم بالنهار بعد المغرب ايوه يحدث انه من عادتهم انهم ينفرون من اطالة الجلوس مع بني ادم خلقوا خلقه انه ما بيزيد وما بيموتوا الى يوم القيامة الى النفخ في الصور يعني ليش لا يقال ليش لا يقال قيام الامر بين الكاف والنون عن الله لانه كثير بيقولوها على الشيخ اذا قال يمن امره بين الكاف والنون اذا اراد الظاهر فالفساد فيها ظاهر لانه يكون معنى كلامه ان خلق الخلق يكون بين ورود الحرفين الكاف والنون فمعنى ذلك انه الله سبحانه وتعالى كلما اراد ان يخلق شيئا حتى يخلق هذا لابد ان ينطق بكاف ونون حتى يكون هذا الخلق خلق بين لفظ الكاف ولفظ النون ونسبة اللفظ الى الله النطق الى الله تشبيه لله بخلقه ومن شبه الله بخلقه كفر وحتى ظاهر الآية المتوهم غير المراد لا يفيد هذا المعنى لأن الآية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ظاهرها المتوهم غير المراد ليس معناه هذا فهذا الكلام لأنه عم بيقولوه يا من أمره بين الكاف والنون خارج عن ظاهر الآية المتوهم غير المراد وخارج عن معناها الصحيح يعني باطل من وجهين من وجوه خلينا نقول كمان باطل من حيث إنه لا يوافق العقيدة الصحيحة ولا يوافق ليس كمثله شيء لا يوافق تنزيه الله عن النطق وعن الحرف والصوت والابتداء والاختتام من وهذا لا يجوز على الله وباطل من حيث إنه لا يوافق المعنى المتوهم الفاسد اللي هو كمان منه مقصود يعني حتى على المعنى المتوهم الفاسد اللي هو غير مقصود حتى هذا لا يوافقه لأنه شو هو الظاهر المتوهم اللي هو غير مقصود أن الله تعالى يكون خلق الخلق بقوله كن هذا ظاهر متوهم فاسد غير مقصود فشو المعنى الظاهر الفاسد المتوهم غير المقصود ان خلق الله للمخلوقات يكون بقول كن ان شو عم بيقولوا بين الكاف والنون يعني حتى خرجوا عن المعنى الظاهر المتوهم الفاسد فلم يبقى الا الصواب شو هو الصواب احد امرين الامر السهل انك تقول للعام معنى الايه سرعه الايجاد هذا الامر السهل سرعه الايجاد يعني انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون معناه سرعة الإيجاد بمعنى أن الله إذا أراد في الأزل إيجاد شيء وجد في الوقت الذي أراد من غير ممانعة ولا تأخير من قبل أحد وأن هذا يسير على الله ليس صعبا عليه لأنه لا يوجد شيء صعب على الله التفسير الثاني هذا أنا بقوله للي عنده فهم أن المخلوقات وجدت في الماضي وتوجد الآن وستوجد في المستقبل بالخطاب الأزلي المعبر عنه في القرآن بكل بهذا الخطاب الأزلي وهذا قول كثير من أهل السنة والجماعة وجد الخلق في الماضي ويوجد الآن وسيوجد في المستقبل خطاب الله الأزلي يعني الكلام الأزلي المعبر عنه في القرآن بكون هذا بيفهم الواحد بعد ما شوي يمارس التوحيد أما إذا بعده جديد ما بيفهم عليه إنه شو الخطاب الأزلي وكيف به وجدت المخلوقات لا يفهمون المعنى الصحيح يفهموا عمانة تمدح معنوية يفهمنا أن الله إذا أراد شيئا يكون يمكن هيك بيفهم بس ليش يعني يقول يا من أمره بين الكاف والنور فساد ظاهرا وباطنا يعني من حيث الظاهر المتوهم الكاف غير المقصود يعني. ايوه حتى من حيث اللغه ما وافق ظاهر اللفظ اللغوي للايه. عاد أخذ عاد هاروت وماروت ملكان من الملائكة الله أنزلهما إلى الأرض حتى يعلمان الناس الفرق بين السحر والمعجزات. كانوا كل ما يعلموا إنسان إنه هذا السحر يقولوا له هذا فتنة لا تكفر يعني لا تعمل بهذا هذا السحر حرام لا تعمل به إنما نحن نعلم حتى يميز الناس بين السحر المحرم وبين معجزات الأنبياء. هذا باختصار. بعض الناس اختاروا قالوا هاروت وماروت صار فيهم مثل البشر صار يشتهوا النساء صار يشربوا الخمر صار يعملوا المحرمات بعض المحرمات هذا كذب ما صحيح. بارك الله فيك. أظن هدول الذين يعتبرونهم مدحا يفهمون منها ما على مثل ما جاء في الحديث وقال على معنى العزيمة أن هؤلاء أشخاص مسلمون لو أقم على الله لأبره يمكن على هذا المعنى. أيوة على الشيخ أظن أنهم يفهمون هذا أن هذا بسبب علو درجته عند الله إذا طلب من الله شيئا الله يستجيب له الله يعطيه لا يفهمون منه أن مشيئة الله تكون تابعة لمشيئة هذا الولي الصالح. أما إذا كان يفهم منه ذاك المعنى الفاسد فهذا كفر أن هذا الولي إذا أراد يريد الله لإرادته أي يحدث إرادة لإرادته. أما هم أظن يفهمون من حيث المعنى المعنى الذي يوافق المعنى الصحيح إنه هذا العبد سبب علو درجته عند الله وكرامته وولايته إذا طلب من الله الله يستجيب له الله يعطيه كحديث لو أقسم على الله لأغره هيك بيفهموا هم زمان بيقولوها قولوا لله عباد إذا أرادوا أراد كثير كثير بيقولوها هاي لا تقال إذا فهموا على المعنى الصحيح على المعنى الصحيح ما في ضرر على العقيدة لا تقال لا لا لا تقال ضرر يفهم عن الصحيح ما ذكرت هالعبارة بأعين رؤوسهم أنه حتى لا يتوهم أنهم لا يرونه بالعين إنما يرونه بقلوبهم. ما هو بعض الناس يعني بيحاولوا يستخرجوا أشياء هن من عندهم ما وردت فيها الشريعة اللي مثل الشيخ عبد الله من كثرة ما سمع وعرف صار بيحاول بعباراته يحيط بالموضوع حتى يطلع كل الفساد لبرا. يعني إذا بطلعت إن إحنا عم نشرح كثير من كلمات الشيخ بها منوضح أمور كثيرة تظهر فساد الأشياء التي تخالف هذا. عم بيحاول الشيخ بعباراته مثل ما قلنا هلا ليش الشيخ صار بيركز يقول بلا مكان ولا جهة ليش عم يقول ولا جهة وهو إذا فهم بلا مكان ينفهم بلا جهة بس أيوة زيادة حتى يبعد هذه العقيدة الفاسدة اللي عند المشبهة من قوله في جهة فوق. شو بدك حد تفضل أي قال الشيخ إذا كان الشخص اعتقد أن هاروت وماروت مستثنيان فركبت فيهما الشهوة وحصل منهما ما حصل بعد ذلك مستثنيان وأن هذا النص لا يشمل كل الملائكة حتى هاروت وماروت لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يكفر. لكن يقال له هذا باطل فاسد. هذا موجود ببعض كتب التفسير هذا الكلام اللي عم نقوله اللي قال الشيخ عنه خرافات موجود ببعض كتب التفسير. بس نحن لما درسنا بالأزهر بالتالي التفسير اللي عم نقرأ فيه يبين عن داود انه زوجة قائد الجيش كانت تغتسل فصرف النظر اليها من شق الباب ثم عجبته ثم ارسل زوجها الى الحرب يخلص منه. قال يستأثر بالمرأة فيلم قلت له قد يقال قد يقول قال فيلم هذا سيدنا داود عليه السلام يحصل منه مثل هذه الغزائم ما بيحصل منه بس موجود بكتاب التفسير ومقرر كان عنا مش مقرر على وجه التحذير مقرر على وجه انه يعني بياخذوا الواحد على موضوع دوران الارض موضوع عدم دوران الارض. هل هو الاي والشمس والجري الواحد يعرف فيها تقنع الاخر اقوى دليل مستشهد في الشيخ ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا تكاد لا تجد رجل من منزل الى اهل الان يقر بموضوع عدم الشمس والجري حتى من ولو رجل مدرب ما في يعني شو هو الدليل او اذا في شيء عقلي قال الشيخ هذه الآية ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا حذيفة بن اليمان قال معناها الارض ثابتة لا تدور على قطب كالرحى كما كان الجاهلية يقولون كانوا يقولون الأرض تدور على قطب كالرحى فهو رد عليهم بهذه الآية فهم قال له الشيخ هذا الصحابي الجليل فهم من هذه الآية الثبوت ثبوت الأرض ما فيها إجماع المسألة أصلا بكتب الإجماع موجود كتاب أصول الدين البغدادي بيقول إجماع هذه المسألة ثبوت الأرض إجماع بيقول هذا أمر بالإجماع إذا ورد شيء بالإجماع لا ينقض أجمع عليه أي نقل الإجماع هو ناطق عليه بيقول أجمع المسلمون أي بس هو لو لم تكن آية في الموضوع وكان إجماع لكفى دليلا يعني العلماء بيقولوا مثلا ودليل كذا قبل الإجماع قوله تعالى كذا وكذا بس عم بقول لك أنا لو كان ما في نص الآية في القرآن الكريم على ثبوت الأرض وكان الإجماع فقط لكفى دليلا على ذلك. هذا الإمام عبد القاهر البغدادي المشهور هذا بيقول أجمع المسلمون على ثبوت الأرض في كتاب أصول الدين موجود هذا الكتاب مطبوع ومخطوط فهذه المسألة فيها إجماع وهم بيقولوا أنه لو كانت الأرض تدور هذا من جملة ما استدل به العلماء قالوا لما كان هناك مشارق ومغارب لأن دوران الأرض يكون معناه أن المشرق هو مغرب والمغرب هو مشرق لأن الأرض عم تدور والقرآن أثبت وجود مشارق ومغارب فقال رب المشارق ورب المغارب ما هيك بأي حال رب المشرقين ورب المغربين رب المشارق ورب المغارب فأثبت القرآن وجود مشارق للأرض ومغارب للأرض فإذا قالوا الأرض تدور معناته ما بقى في مشارق ومغارب لأنه المشرق مغرب والمغرب مشرق وهذا ضد ما جاء في القرآن الكريم أبو منصور البغدادي عبد القاهر بن طاهر أبو منصور البغدادي التميمي كتابه اسمه أصول الدين لو واحد اشترى الكتاب بس لهالمسألة يعني يكون جيد لا حذيفة بن اليمان إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا أجمع المسلمون على ثبوت الأرض أجمع المسلمون على ثبوت الأرض هو الذي يذكر عن علي كان الله ولا مكانه الآن على ما عليه كان هو يذكر عن علي إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذ مكانا لذاته هو يذكر عن علي هو يذكر أن الله موجود بلا مكان هو له مقالات كثير مفيدة أصول الدين أصول الدين قال الشيخ هذا بتصرف الملائكة لا ما ورد شيء معين لهذا لخصوص هذا لا ما ورد قال الشيخ عند رؤية البرق وقال سبحان الذي يوري عباده بس هو اللي ورد عن الرعد سبحانه والملائكة مصيفته اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. شيخنا الهدف يكتب بحال الملائكة هذا الذي يطبع الشيطان يرجم به الشيطان لا هذا لا يبلع مصير نعم بس لا يبلع ما ينطلب لحق شو النظر كتب نور سريع هو شو بيقولوا بعدين له كنف واقي الكنف يعني رعاية الشيخ الكنف الستر معناه الورد في حديث ذكر الكنف أقول الشيخ معناه الستر كان في حفظ الله وكان في الله حيا وميتا الشيخ الكنف الستر بعدين له كنف واقي بعدين طب كيف شو بعطوا انه دخل هو لو في كان في الله هذي هون هذا اللي فكرت فيه الشيخ قال العلماء اتبع ولا تبتدع حتى في القول قالوا العلماء اتبع ولا تبتدع حتى في القول يعني اذا في قول مأثور استعمل قول المأثور في اقوال مأثورة وادعية مأثورة تغنيك عن هذا لا تبتدع هو حتى في القول نهلل مع بعض ونصلي على أحمد هارون دعاء أحمد هارون شو هو؟